الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا يوم القيامة. عندنا اليوم رسالتان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، رسالة في تخص كثير من الناس هذه الأيام في حكم رجل يتزوج بامرأة، امرأة لا تصلي، فهذه ابتلي بها كثير من المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. والمسألة الثانية هي مسألة أصولية بحتة في أمر العدل، وأرجو الإنصات. أول هذه الرسائل ألا وهي فتوى شيخ الإسلام في رجل امرأته لا تصلي. يقول السائل، وهذا في جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية المجموعة الرابعة، وهذا كتاب مستقل عن مجموع الفتاوى. قال السؤال: في من عنده زوجة ما تصلي، هل تحرم عليه أو ينفسخ العقد الذي عقد بينهما، ولها عليه صداق ثقيل لم يقدر عليه؟ له عليها صداق، يعني هي قد كتب لها صداق، لكن الصداق هو هذا ثقيل عليه هو، وهذه مصيبة هذه الأيام، نسأل الله السلامة والعافية. حينما يريد أن يكتب الصداق أو المهر أو المقدم أو المؤخر، سميه ما شئت، فبيكتب شيء هو يعرف أنه لا يستطيع أن يؤديه. هو نفسه يعرف أن يكتب المؤخر كم، المؤخر كذا، هو نفسه يعرف أنه لا يستطيع أن يؤدي هذا المؤخر. فإذا ما استطعت أن تؤدي هذا المؤخر، يحرم عليك أن تكتب هذا العدد، هذا الرقم الذي كتبته يحرم عليك فيه، وأنت آثم إذن، لأنك ما تستطيع. تقول أصل إحنا حبايب، أصل هي زوجتي وإحنا حبايب ومش عارف إيه، وطبعا يعني اكتب بس اللي أنت عايزه. لا، القلوب تختلف، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، والمرأة صاحبة مزاج ليس مستقل، واضح؟ فقد يحدث أي ما شيء في البيوت، وهذا وارد جدا، ويصل الأمر إلى الطلاق في يوم وليلة ممكن. فما الحال إذن؟ أنت لا تستطيع أن تدفع المؤخر والأيمة وهذه الأمور، واضح؟ وفي مثل هذه الأوقات يقوم الشيطان على رأس الأب وعلى رأس الأم وعلى رأس الزوجة، يقوم الشيطان على رؤوسهم: عليك أن تدفع هذا المال، وإلا هنرفع قضية وهنرفع كذا وهنحبسك، ويدين وياخد قروض ويعمل مشاكل كلها بسبب شيء مباح الذي هو الزواج. الزواج مباح، واضح؟ يصل إلى الاستحباب قد يكون، لكن إذا كان المباح أو المستحب سيجعلك تقع في كبائر وفي محرمات، أي دين هذا وأي عقل هذا؟ فالعبد لا يكتب على نفسه شيء هو لا يستطيع أن يستقل به، وإنما أنا أكتب اللي أنا أقدر أدفعه، فيكتب كذا علي الأيمة، يكتب فيها كذا، 1 و2 و3 و10 و20، وأيمة ب100,000 وأيمة ب150,000، والأب يقول له بس اكتب بس، ما ده عادي، بس عشان بس قدام الناس، وعشان البنت قدام الناس تعرفهم ان انا معايا 1 و2 و3، واشياء في البيت انا ما جبتهاش اصلا، اشياء تكتب في القايمة انا لم اتي بها اصلا. عند الطلاق هيلزموك انك تجيبها، لاني بقول لك عند الطلاق يقف الشيطان على رأس الاب والام والزوجة. طب والحب اللي كان واللي بيننا والبيت والاولاد، كل ده بينسى. لذلك قال الله عز وجل مبينا: ولا تنسوا الفضل بينكم. قل من يتذكر هذه الآية، قل من يتذكر، فاعمل حساب هذه الأمور. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر قال المؤمن لا يذل نفسه، لا تكتب شيء ثم بعد ذلك تذل نفسك، تذل نفسك به، تقول له اصل هم لازم كده ولو ما عملتش كده مش هتجوز عنك ما اتجوزت. هو لو ما اتجوزش رده يعني، يعني هو الواحد لو ما اتجوزش هيرتد عن دين الله عز وجل؟ يقول لك يكمل نص دينه، هتضيع دينك كله، دينك كله هيضيع. واضح؟ فانت المساله هذه ما ينبغي عليك ان تكتب شيء انت لا تستطيع ان تؤديه. والله دي مقدرتي اللي انا هعرف ارفعها، المؤخر ده دي مقدرتي انا، اللي مكتوب في القايمه ده دي مقدرتي انا اللي موجود. واضح؟ عجبه عجبه، مش عجبه خلاص، مفهوم؟ لان الاصل في هذا التراض. فالمشكله ان السائل بيقول لشيخ الاسلام تيمية، بيقول وله عليها علي مهر ثقيل، صداق كثير ثقيل عليه، هو مش هيقدر يدفعه، مش عارف يدفعه، وهي لا تصلي، هي لا تصلي. هيجي جواب شيخ الاسلام تيمية هيقول له بان المرأة الرجل اذا رضي على نفسه بزوجة لا تصلي، لو رجل تزوج امرأة يعلم انها زانية اقل اسما من انه يتزوج امرأة لا تصلي، لان الزنا ما فيش خلاف في انه كفر، لان الزنا لم يختلف احد وقال لم يقل احد بان هذا كفر، الزنا كبيرة من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، فأيهما أعظم؟ أيهما أعظم جرم وأيهما أعظم ذنب؟ أكل الربا أم الزنا أم ترك الصلاة؟ ترك الصلاة. واضح؟ فبيقول له علي صداق ثقيل ويخاف أن يفارقها، يطالب بشيء لا يقدر عليه. ما أنت لو وقعت نفسك في المشكلة، كثير من الناس يوقع نفسه في الإشكال ثم بعد أن يقع في الإشكال يريد أن يسأل عن المخرج، كثير جدا. يجي واحد يسأل يقول لي بعد إذنك أنا والله في خدت قرض من البنك ووقعت في مشكلة، في مش عارف زوجة كتبت علي صداق أنا طبعا غالي، أو خدت مش عارف من هنا أو خدت من هنا، وبعد كده عايز يسأل، عايز له مخرج، أعمل إيه؟ طب ما هو أنت الذي أوقعت نفسك في هذه، في هذه المشاكل كلها. والأصل أن العبد لا يذل نفسه ولا يوقع نفسه في مثل هذه الأمور. جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال الجواب، قال رحمه الله: أولا الحمد لله، أما إقرار الزوجة أو غيرها ممن هو تحت طاعة الرجل على ترك الصلاة فهو حرام بإجماع، بإجماع المسلمين، والمقر على ذلك مع القدرة على الإنكار آثم فاسق عاصم بلا نزاع. كثير من بيوت المسلمين بأن الزوجة لا تصلي وهو أصلا ما بيقولهاش وما بيسألش، الصبح يفتح يروح شغله وبالليل يجي من شغله ينام، يأكل وينام، ما بيسألش هي صلت أو الأولاد صلوا أو صليتوا العشاء، طب الأولاد صلوا النهاردة، طب أنت كذا، طب أنت كذا، ما بيسأل عن شيء في البيت. هذا العبد نفسه بهذا الإقرار، حتى ولو كان هو يصلي، حتى ولو كان هو يصلي ويقيم الليل وحافظ لكتاب الله، هو آثم، هو نفسه آثم، لأن الأصل أنه يأمر أهله به، أهله بالصلاة، والأصل أنه ما يتجوز امرأة أصلا لا تصلي. دي مصيبة، دي كارثة. يعني خد بالك من الحديث اللي احنا فاهمينه غلط. النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه والترمذي والإمام أحمد من حديث أبي هريرة لما قال إذا جاءكم من ترضون دينه، ده مش للرجل بس، غلط، ده للرجل. وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تقع فتنة في الأرض وفساد عريض. هو ده بقى الفتنة، إن عليه مال ما يقدرش يدفع فبيضطر أنه يقر على هذا الأمر، فأنت الذي أوقعت نفسك في المشاكل. أو يجي امرأة متبرجة لا تصلي يقول لك أنا هتجوزها وهخليها تتحجب وهخليها تصلي وهخليها وهخليها، وهي التي تأخذه إلى الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. عمران بن حطان، عمران بن حطان كان هذا الرجل لم يكن من الخوارج ولم يكن من أهل البدع، لكن الرجل هذا كان مستقيما، صار من الخوارج ليه ومن أهل الضلال ليه ومن أهل البدع ليه؟ تزوج امرأة من أهل البدع، زوج امرأة من أهل البدع. هذه المرأة هي التي أضلته على ذلك، لأن القرائن القرين الزوج والمرأة إذا اقترنا لابد ما فيهاش ثالث، إما أنه هو الذي يجعلها على ما هو عليه، وإما أن تجعله هي على ما هي عليه، لازم، لأن ربك قال كده: الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات. يعني إيه الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات؟ الطيبون للطيبات هذه الآية إما أنه خبر وإما أنه أمر، يعني تشمل الخبر وتشمل الأمر. بمعنى أيها الناس لا تزوجوا الطيبة إلا إلى الطيب، واضح الكلام؟ فهذا إيه؟ أمر. أو أنه خبر لا يكون طيب يستمر مع امرأة خبيثة، مش ممكن، ما يعرفش، حتى ولو أنه أخذ هذه المرأة الخبيثة امرأة متبرجة عارية أو إلى آخره، وهي ماضية على فكرها وعلى ما هي عليه، وهو رجل ماض على استقامة طريق الله عز وجل، ما ينفعش يستمروا مع بعض، مش هيستمروا أبدا، إما أنه هو يمضي عليها وإما أنها هي التي تمضي عليه ما تريد، أما أنه يمضي كما يريد وهي على ما هي عليه هذا لا يكون، وإلا بقى فالمشاكل والخناقات وإلى آخره، ولا يستمر هذا أبدا. لذلك ما يجيش إنسان يقول أنا تزوج وهخليها تتوب، دعك من هذا الكلام، دعك من هذا الكلام، أنت أصلا تعبان لوحدك، ده أنت بايظ لوحدك أصلا، ده أنت محتاج واحدة تقول لك قوم لصلاة الفجر، قوم لقيام الليل، كما عند الإمام أحمد والترمذي وأبي داود رحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها، ورحم الله رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ أهله، فإن قام وصليا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كتب الاثنين قاموا يصلوا. شوف بقى البيت لما يكون قائم على قيام الليل وعلى الصلاة، ده أنت بتقوم الفجر بضرب النار، تيجي تاخد واحدة تقول لها توبها قوم عشان نصلي، تقول لك طب بس نام طب شوية وإيه والفجر ممدود للعيد، صح الكلام كده؟ طب نام شوية والفجر ممدود، واضح؟ العشاء طب استنى بس شوية لما نقعد كده مع بعض ونتكلم ومش عارف إيه وإلى آخره، طيب الفيلم اللي اتفرج عليه والمسلسل، الله ده المسلسل بس صعد بس ده، بص ده هيخليك تعيط، بص شوف ضحك عليها وخد منها فلوسها ومش عارف ايه، ده بس ده قصة رائعة، اقعد بس جنبي هتقعد تعيط، انا محتاج، انا ناقص دخل لقى اتفرج على مش عارف على فيلم واحد بيبوس واحدة ولا واحد قاعد بيحضن واحدة ولا مش عارف ايه، طب انت ايه اللي جابرك اصلا؟ ايه اللي جابرك اصلا؟ لازم لابد ان تلقي عليه ما هو فيها، لازم، الخبيثات للخبيث. فلماذا لم ياخذ اصلا امراه دينه ذات دين؟ اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، امراه ذات دين وذات خلق، ما الذي اجبرك على مثل هذه الامور؟ يبقى انت اللي اوقعت نفسك فيه، اوقعت نفسك في المشاكل، اوقعت نفسك في المشاكل، وليل نهار عايزين مش عارف نروح فين وعايزين مش عارف ايه وعايزين، وامراه ليست براضيه تعيش حياة جحيم، تعيش حياة في جحيم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم متاع الدنيا المرأة الصالحة، المرأة الصالحة إذا رأيتها سرتك وإذا أعطيتها رضيت، هذه المرأة هي فين؟ دي موجودة بس أنت اللي دماغك مش فيها، موجودة. والعبد إن صدق، دي قاعدة عامة، العبد إن صدق في شيء يسره الله له، العبد إن صدق في شيء فإن الله ييسره لك، إن شاء الله لو كانت في آخر الدنيا ييسرها الله لك، لكن لأنك أصلا أنت من جواك مش عايز كده، أنت عايز تمشي مع واحدة زوجتك تبقى جنبك على طول شعرها متساب ومش عارف إيه، وبص دي مراتي ودي زوجتي وقاعد في الكوشة، بص مش عارف إيه، شوف مراتي عاملة إزاي، وبقاعد هو مش قاعد، ده قاعد الناس عمالة تشوفها، هي الناس بتبص عليك أنت، هذه دياسة، دي دياسة، نسأل الله السلامة والعافية. وعشان مش عارف ايه ياخدوا بقى سيلفي مع بعض وينزلوها على الصفحة والناس تشوف مراته مش عارف ايه، واو تقع فتن ومشاكل، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله ان يحفظ لنا بيوتنا. فابن تيمية بيقول له هذا يعد، هذا العبد فاسق عاصم بلا نزاع. ثانيا بل الامر بالصلاة لمن ليس تحت طاعة الرجل فرض على الكفاية. واحد يقوم على المنبر ويكلم في أحكام الصلاة، حكم الصلاة كذا، وينبغي على الناس كذا، وما هي أحكام الصلاة، أنك إذا دخلت في الصلاة تفعل كذا و إلى آخره، هذا تعليم. قال إذا تركه الناس عصوا وأثموا. إذا تركه الناس ده حد فرض الكفاية، لذلك ابن تيمية بيقول إيه؟ فرض على الكفاية. لذلك الدعوة هنا بالعلم الشرعي هذا إيه؟ فرض عين. أنا مثلا هقوم، لابد لهذه القرية أن يكون فيها من يعلم الناس دينهم من أمور الاعتقاد ومن أمور العبادات، من تعبد كيف تعبد، لابد أن يكون من يعلم. لو لم يكن هناك من يعلم الناس دينهم واعتقادهم وعبادتهم أسمت القرية، أسمت القرية كلها، لأنه فرض كفاية. واضح الكلام؟ فبيقول واستحقوا جميعهم عقاب الله، فكيف ترك الأمر بذلك لمن هو في طاعته؟ بيقول أصلا ده الكلام، وإنه مثلا ليه جار ولا واحد في المحل ولا مش عارف إيه، يقول له تعال صلي بقى، أنت هتقعد بقى كده طول عمرك كده تفضل قاعد تبيع وشي، طب تعال صلي، فيكلمه في الصلاة. ده فرض كفائي، وقد يكون فرض عين. ما بالك لو كانت هي أصلا زوجته، ما بالك لو كان أولاده. إبراهيم عليه السلام دعا هذا الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. بيت زوجة لا تصلي وأولاد لا يصلون، هذا بيت جحيم، والرجل لا يبقى في البيت، الرجل طيلة نهاره في عمله، والذي يربي الأبناء هي الزوجة، فإذا لم تأتي لهم بأم فانتظر للأبناء أن يكونوا كالأم، ولا تلومن إلا نفسك. ثلاثة، بيقول وقد قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها. قال وما أمر الله به نبيه فهو أمر لأمته، هذه قاعدة، أن إذا جاء الأمر في القرآن إنما للنبي عليه السلام، إنما هذا إيه؟ أمر لي للأمة، لأن الأمة تخاطب في شخص، في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. فأيما أمر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى آخره، هذا أمر ليس للنبي عليه الصلاة والسلام فقط، وإنما هو أمر لي، إنما هو أمر لأمته، لأن الأمة إنما تكون تابعة لنبيها وتخاطب في شخص، في شخص نبيها. احنا ذكرنا قبل كده عدة قواعد، إذا جاء الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام فهو أمر لأمته بالتبع، إلا إذا جاء الدليل يخص النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الأصل إن الأحكام ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما يجيش واحد يقول ده خاص بالنبي والحكم ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام والحكم ده خاص، أقول لك لا، لأن الأصل عدم الخصوصية، إلا إذا جاء الدليل إن الحكم ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، خالصة لك من دون المؤمنين الهبة، واضح؟ وإلا فالمؤمنين لابد من الولي. اثنين، إذا جاء الأمر لعبد بشيء هو فيه فهو أمر بالازدياد منه، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، هل النبي عليه الصلاة والسلام لا يتقي؟ ردوا، فما معنى يا أيها النبي اتق الله؟ في صحيح الإمام مسلم وعند البخاري من حديث ابن عمر وعائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، أتقاكم لله، فما معنى يا أيها النبي اتق الله؟ هنا تأتي قاعدتان، القاعدة الأولى أن هذا أمر لأمته، فأمته تخاطب في شخصه عليه الصلاة والسلام، صح الكلام كده؟ زي مثلا الأمير، الرئيس، الملك، لما يجي مثلا يرسل الجيش عشان مثلا يروح الجهاد أو غيره، بيخاطب مين؟ قائد الجيوش نفسه، صح كده؟ ما هذا الخطاب لقائد الجيوش هو خطاب لمين؟ للجنود. دي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، يا أيها النبي اتق الله، إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء هو فيه فهو أمر بإيه؟ بالازدياد منه، وتدخل برضو الأمة تبعا، يعني إذا كان العبد تقيا أي ازدد من التقوى، كمثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمنوا آمنوا مع أنهم مؤمنين، فما معنى آمنوا؟ فأمروا بشيء هم فيه، الإيمان هم مؤمنين، لأنه قال أيها الذين آمنوا، فهو خطاب بإيه؟ بالازدياد من الإيمان. يا أيها النبي، لاحظ إذا طلقتم النساء، ما قال إذا طلقت النساء، مع إن الخطاب جاء بالإفراد ثم جاء الحكم بالجمع، يا أيها النبي إذا طلقتم، فلماذا لم يأتي بالإفراد؟ الجواب لأنه خطاب لمين؟ لأمته، لأن أمته تخاطب في شخصه. ولا تطع الكافرين والمنافقين، هل النبي عليه الصلاة والسلام سيطيع المنافقين والكافرين؟ فما معنى ولا تطع الكافرين والمنافقين؟ احنا ذكرنا القاعدة دي قبل كده، بس طبعا جه بقى رمضان والأكل والكحك فبيمسح القصص دي، صح؟ ايه معنى ولا تطع الكافرين والمنافقين؟ مفيش حد هنا؟ اتنين؟ ثلاثة؟ أربعة؟ خمسة؟ تعرف شيء؟ ها؟ لا يستلزم من النهي سبق المنهي عنه، لا يستلزم أنني أنهاك عن شيء أنك قد وقعت فيه. أنا بقول لك اتق الله، صلي، ما هو أنت بتصلي، فهو أمر بالازدياد منه. لا تشرب المخدرات، مع إن أصلاً أنا ما بشربش، واضح، لكن هذا من باب الإيه؟ من باب التحذير. وهذا أيضا ينضم ويدخل تحت القاعدة الأولى، إذا نهي عن شيء فهو نهي يخاطب به أمته، لذلك قال تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يشرك، فهو خطاب لي، خطاب لأمته، صح الكلام؟ لذلك هنا بيقول فهو أمر لأمته، ما لم يكن دليل على التخصيص. ولا تخصيص هنا بالاتفاق، لأن الأصل أن أمة النبي تشارك النبي في الأفعال، صح الكلام؟ تشارك النبي عليه الصلاة والسلام، الدليل الأصل أن أمة النبي عليه الصلاة والسلام تشارك النبي عليه الصلاة والسلام، الدليل الآية، ها شيخ رزق، ده من أمر النبي عليه الصلاة والسلام للأمة، لقد كان لكم في رسول الله، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن هذا دليل على عدم الخصوصية، واضح، إلا إذا جاء الدليل بالإيه؟ بأن هذا خاص. النبي عليه الصلاة والسلام واصل الصوم، صحيح، فواصل الصحابة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تواصلوا، يعني بيجي عند المغرب ما بيفطروش، يجي عند المغرب ما يفطروش، وإنما افطرهم فين؟ يواصل بقى، يواصل تاني يوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تواصلوا، قالوا إيه؟ قالوا إنك تواصل يا رسول الله، يبقى فهموا إن النبي عليه الصلاة والسلام الأصل إن احنا نشاركه في الأحكام، قالوا إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، ثم قال فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، إلى السحر، يبقى الوصال المنهي عنه ده في الأصل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى، يبقى افطروا إنت، ها هو سحوره، سحوره وفطاره، صح الكلام؟ قال ولا تخصيص هنا بالاتفاق، قال فيجب على كل مسلم أن يأمر أهله بالصلاة، وكذلك قال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال عليه الصلاة والسلام أي تفسيرا لهذه الآية علموهم وأدبوهم، هذا يسمى بالتفسير المباشر. قال رابعا وإذا علم الرجل أن المخطوبة لا تصلي كان تزوجه أشر مما إذا علم أنها قحبة أو سارقة أو شاربة خمر، قحبة أي زانية أو سارقة أو شاربة خمر، بيقول إن الخاطب يتزوج يخطب واحدة وهو عارف أنها ما تصلي، ده أشد من إن واحد يخطب واحدة وعارف أنها زانية أو سارقة أو تشرب خمرة ومخدرات، ده أشد، لأن هذه إيه؟ هذه كبائر، ولم يقل أحد بأنها كفر. قال فإن تارك الصلاة شر من السارق والزاني باتفاق العلماء، إذ تارك الصلاة سواء كان رجلا أو امرأة يجب قتله عند الجمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد، وهذا طبعا إنما يكون لأولياء الأمور. قال والسارق لا يجب قتله، ولا يجب قتل الزانية التي لم تحصن باتفاق العلماء، أي ليست متزوجة، وإن كانت بكرا بالغا عند أبويها وهي لا تصلي كانت شرا من أن تكون قد زنت عندهم أو سرقت. وإذا كان الناس كلهم ينكرون أن يتزوج الرجل بسارقة، يعني لو واحد مثلا عايز يخطب واحدة فيقول له إيه أنا عايز أخطب البنت دي، فيقول له خد بالك دي حرامية نشالة حرامية، يتزوجها ولا يتزوجها عشان تجيب له فلوس؟ مش هيتجوزها طبعا، النفس تأبى ذلك، إلا بقى لو كان هو منكرها، هو حرامي زيها. ما هو الخبيثون للإيه؟ للخبيثات، الطيور على أشكالها تقع. شفت حمام بيطير مع عصافير؟ ها؟ ما تلاقيهاش. شفت عصافير بيطير مع حداية؟ ما تلاقيهاش. شفت بط بيهاجر بيطير ماشي مع حمام؟ ما تلاقيهاش. صحيح الكلام؟ وإنما تجد كل جنس ماشي مع إيه؟ مع بعض. جنس الحمام تلاقيه ماشي مع بعض، جنس العصافير تلاقيه ماشي مع بعض، جنس البط، وهكذا الناس هكذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس قال الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ما تعارف منها، ما تعارف منها ائتلف. انت عارف حتى ابن تيمية يقول لك ايه؟ يقول لك حتى مجرد اللبس، مجرد اللبس، انت عارف لو شايف واحد في الشارع لابس لبس زي كده هتلاقي قبل ما تقابله هتلاقي نفسك حتى مرتاح له كده قبل ما تقابله، واضح؟ لو مش عارف بيعمل كذا او بيفعل كذا وانت بتفعل نفس الفعل هتلاقي نفسك مرتاح ليه، واضح؟ سواء كان في المخالفة، سواء كان في الطاعة، مفهوم؟ فلو انه سيخطب امرأة هي تشرب مخدرات، بيقول لها تشرب مخدرات، او انها سارقة او انها زانية، لا ده كون انه يخطب امرأة لا تصلي اشد من هذه الايه؟ من هذه الامور. لذلك تشوف الموازين انقلبت في هذه الأزمنة، ليس الدين عند أكثر الناس هو الأصل في أمر الزواج، ليس هو الأصل. ما بيسألهاش أنت بتصلي ولا لا، أو مثلا بتصلي، أنت بتصلي الفجر مواظبة على الصلوات، مواظبة مش عارف إيه، وبيشوف أبوها بيصلي محافظ على الصلاة، أمها محافظة على الصلاة ولا لا، بيشوف البيت نفسه، وإلا فأنت لا تلومن إلا نفسك، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك خرج، بتخرج أجيال دلوقتي نسأل الله السلامة، الأطفال الآن اللي بيسب دين الله عز وجل، واللي بيتعرف على بناته هو لسه أصلا ما يعرفش حاجة، لكن هو شايف كده، وهم بيوروه في البيت التلفزيون والأفلام والمسلسلات كده، وهم بيتركوا الأبناء يعلمهم السينمات كده، فالأبناء بتطلع كده، هو شايف أبوه أمه كذلك، فهو من الأساس، من حجر الأساس. قال هنا إيه؟ فيجب أن يكون إنكارهم لتزوج من لا تصلي أعظم وأعظم باتفاق الأئمة، فإن التي لا تصلي شر من الزانية والسارقة وشاربة الخمر، أشر من اللي بتشرب مخدرات. خامسا بيقول إيه؟ وليس لقائل أن يقول فالمسلم يجوز له أن يتزوج اليهودية والنصرانية فكيف بهذه؟ قال لأن اليهودية والنصرانية تقر على دينها فلا تقتل ولا تضرب، وأما تارك الصلاة والسارق والشارب والزاني فلا يقر على ذلك بل يعاقب. ده أصلا على قول مسألة الزواج من أهل الكتاب، وإحنا فصلنا المسألة دي في محاضرة مستقلة في حوالي ساعة أو أكثر. ملخصها الآتي: واحد، باتفاق أهل العلم لا يجوز الزواج بالاتفاق من غير اليهودية والنصرانية، يعني من المشركات عموما، لكن اليهودية والنصرانية حدث فيه هنا الخلاف، لكن ما دون اليهودية والنصرانية كالمجوسية مثلا، واضح، البوذية مثلا، أي امرأة مشركة الأصل أنه لا يجوز، لكن وقع خلاف في مسألة اليهودية أو النصرانية الكتابية. والصحيح في هذه المسألة، الصحيح في هذا ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه، وما ذهب إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وما ذهب إليه الإمام البخاري، بأن هذا لا يجوز، لأن هذا الحكم صار منسوخا، لأن آية البقرة إنما هي متأخرة عن آية المائدة، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، فهذه متأخرة عن آية المائدة التي هي قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذات أخدان. فهذه متأخرة. وأنت تعرف قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله يأخذون بالآخر في الآخر، يعني آخر الأحكام يكون ناسخا للأمر الأول. الأمر الثاني، لو أنت جيت تطبق ده ملخص الكلام، وإلا فالمحاضرة راجعها، لو جيت تطبق الآية عشان واحد يتزوج امرأة كتابية يهودية أو نصرانية مش تعرف تعملها أصلا. ليه؟ انظر الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنات جمع محصنة، والمحصنة العفيفة، المحصنة هي العفيفة، امرأة يهودية وعفيفة ونصرانية وإيه وعفيفة، واضح؟ يعني إيه عفيفة؟ انظر للي بعدها، محصنات غير مسافحات، غير زانيات، واضح الكلام؟ ولا متخذات أخدان، أخدان جمع خدن، والخدن هو الصاحب، الخدن هو كما في حديث عبد الله بن مسعود المرء على دين خدنه، على دين إيه؟ على دين صاحبه. الخدن هو الصاحب، يعني امرأة يهودية أو نصرانية لا ليها صاحب، شفت يا أخي محترمة، ولا تعرف واحد ولا بتكلم حد في تليفونات ولا بتخرج مع حد ولا بتحب الواد الفلاني ولا مش عارف إيه ولا حد لمسها، محترمة يعني كفرة محترمة كده، مفهوم؟ أنت لو حبيت تحط القيود دي فين؟ واضح؟ ثلاثة. لماذا الشرع دي ده علم المقاصد في الشريعة، هو لماذا الشرع أجاز هنا هذه المسألة؟ كي ترى هذه المرأة داخل بيتها من أمور الرجل من طاعاته وعبادته لله واتباعه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون أقرب إلى دخولها في الإسلام. هو ده المقصد، يبقى كان المقصد أنه أقرب إلى دخولها في الإسلام. ده هو أصلا بياخدها، هو نفسه ما بيصليش، الأمر الرابع، إذا كان هذا الإسلام له هو الصولة، له أمر الصولة، يعني لو أن امرأة تزوجت، امرأة نصرانية يهودية تزوجت مسلم وكان في بينهم أولاد، صح كده؟ حدث طلاق، الأولاد بيروح لمين؟ شرعا للمسلم. قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، خلاص كده. لكن طيب انت مثلا دلوقتي حصل مشكلة وفي أولاد وحدث طلاق، الأولاد اللي بياخدهم ما هو تحكم لمين؟ للأم، والأم هتعمل بيهم ايه؟ هتروح بيهم على كرولوس، على الأب كرولوس على طول، صح كده؟ تعالى يا حبيبي مش عارف ايه، والرب يسوع بيحبك وخد الشوكولاتة دي، والرب يسوع بعت لك المصاصة دي ومش عارف ايه، وتعالى الواد هوب شهر اتنين هتلاقيه خلاص بقى نصراني. يبقى انت اصلا خالفت الشرع اصل واستثناء كمان، يبقى ما يصح اصلا. هذه اختصار هذه المسألة. لذلك عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما والإمام البخاري نهوا عن مثل هذه الأمور. وطوائف أهل العلم حينما يجيز ذلك بالاستثناءات، يجيز بالإيه؟ بالاستثناءات التي في الآية، التي في الآية. أما إذا لم يكن هناك استثناءات أو لم يكن هناك هذه القيود يحرمونها أصلا جميعا، يحرمونها أصلا جميعا. فبيقول شيخ الإسلام رحمه الله عليه قال سادسا: وقد قال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون، أي النساء الخبيثات للرجال الخبيثين. لذلك لا يكون رجل خبيث وتستمر معه امرأة طيبة أو ترضى به امرأة طيبة، ولا يكون رجل طيب يرضى بامرأة خبيثة أو يستمر معها، إما أن يحدث الفصال وإما أنه يبهت عليها أو تبهت عليه. لازم زي ما قلت لك كده، عمران بن حطان تزوج بالمرأة اللي من الخوارج دي. تعرف عمران بن حطان هو الذي أثنى وكتب شعر في قاتل علي بن أبي طالب؟ تخيل، من قاتل علي؟ ها، ابن ملجم، قبحه الله ولعنه الله. عارف لما عارف عمران بن حطان كتب في ابن ملجم ده ايه؟ بيقول له: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عندي ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. شوف بيزن على مين؟ على قطع. ليه؟ لأنه تزوج بهذه المرأة. واضح؟ زي اللي بيقول لك كده: أنا هاخدها، بس أنا عارف أنا هخليها دلوقتي تحجب وتصلي وتعمل ووا إلى آخره. مفهوم الكلام؟ ويجي يتزوجها شهر اتنين، انت فينك؟ ما بتصليش اصلا، انت ست طلب العلم اصلا، ده انت تركت كل حاجة اصلا. لذلك قد يكون الزواج نعمة وقد يكون نقمة على صاحبه، وقد يكون نعمة على صاحبه، يبارك الله له في حياته وفي دينه وفي دنياه. لذلك امرأة مثلا كانت على مذهب القدرية بان العبد مجبور على الفعل، تتزوج برجل جعلته على أمر دينها وعلى أمر منهجها وعلى أمر بدعتها، يبقى الأصل إنك تفهم قبل أن تلوم نفسك. وقت لا ينفع اللوم. فبيقول: والخبيثة هي الفاجرة فهي للرجل الخبيث الفاجر. لازم. قال سابعا: والخبث إن قيل المراد به الزنا دل على أن تزوج الزانية لا يجوز حتى تتوب. واضح. وهذا الصحيح بأنه لا يجوز أن يتزوج مثل هذه المرأة إلا بعد أن صحت توبتها. لو أن مثلا رجل زنى بامرأة، هل يصح منهم الزواج بعد ذلك؟ لا بد وأن تتوب، كما ذهب جمهور أهل العلم إلى ذلك. لا بد وأن يتوب ولا بد وأن تتوب وتصح توبتهما على ذلك، فيصح الزواج على ذلك. قال تاسعا ثامنا: والحديث الذي يروى في الرجل الذي قال: إن امرأتي لا ترد كف لامس، قد ضعفوا. ولا شك أن الزانية يخاف منها إفساد الفراش. امرأة زانية يخاف منها أن تفسد فراش الزوج. دلوقتي معالم الفتن صارت منتشرة، يجي يسيب لأهل بيته النت مفتوح وهو مش موجود، هقول لك بيتصلي وكويسة ومفيش أي حاجة، أنا مش خايف عليها هي، أنا خايف على الذي سيفتنها. وتفتن، والمرأة أضعف ما يكون عند الفتن، أضعف ما يكون. يسيب لها النت وعمالة تخش هنا وتبص هنا وتعمل في المواقع هنا وتعمل في الصفحات هنا، واحد يكلمها في الأول: انت ازاي ومش عارف ايه، وهي بقى شايفة من زوجها مثلا المرار وإلى آخره. وقد يكون الرجل مثلا فقيرا مش قادر يعمل لها حاجة ولا قادر يكلمها، للنهار مطحون في شغل، فيجي واحد يكلمها على، وانت عارف العالم النت ده كله افتراضي، عالم افتراضي يعني، ويكلمها مش عارف ايه وانا كذا واسمي كذا وطبيعي مش عارف ايه ويكلمها كلام وهو يستطيع ان يتصنع الكلام، فتدخل الفتنة في قلبها تفتن تفتن. وكما قال سفيان الثوري الفتن خطافة. تعرف يعني الفتن خطافة؟ فالفتن خطافة أي أن العبد قد يفتن وهو لا يدري ولا يعرف إلا بعد الفتنة. تخيل. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أنت سايب لمراتك النت ليه؟ وسايب لمراتك عمالة داخلة على اليوتيوب داخلة وخارجة ليه؟ وداخلة على الصفحات وخارجة ليه؟ وفي المواقع داخلة وخارجة ليه؟ في الزمن اللي انت فيه ده، في الزمن الذي انت فيه وانت عارف اكتر مني ايه اللي بيحصل، انت عارف. اغلق ابواب الفتن على نفسك، اغلق ابواب الفتن على نفسك. نسأل الله السلامة والعافية. وانتوا عارفين وقرأتوا في الجرائد اللي حصل، ومش عارف راجل قتل مراته ليه عشان مش عارف دخلت على المواقع وكلمت، ومش عارف واحد تاني فتح مش عارف الصفحة بتاعته مش عارف لقى بتكلم مش عارف مين ومين بيكلم مين. انت اللي وضعت هذا في نفسك اصلا، الاصل في الاساس. اغلق على نفسك ابواب الفتن، نسأل الله السلامة والعافية. اغلق على نفسك ابواب الفتن. يجي واحد مش عارف يكلم واحدة وهي تكلمه، وده والله ده زميلي ومش عارف ده صاحبي وإلى آخر. وعندك الدياييس جمع ديوس ما أكثر منهم في هذه الأزمنة، نسأل الله السلامة والعافية. فلا تعرض نفسك للفتن. في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الفتن من استشرفها استشرفت. انت عارف يعني ايه من استشرفت استشرفت؟ انت عارف واحد بيستشرف بيبص على حاجة، يعني في مثلا سور هو في حاجة عايز يبص عليها، مع ان الناس قالوا محدش ما يوعد بص، ده الناس عمالين في مشكلة تحت وعمالين يضربوا بعض بالنار ومش عارف ايه والكلام ده كله وبيتخانقوا مع بعض، اوعى تفتح الشباك واوعى تفتح البلكونة ولا تطلع في السطوح، ده عمالين يضربوا بعض بالنار، يقول لك بس انا عايز ابص بس، يستشرف فتروح جايله طلقة مات. مش بتحصل الفتن كده بقى؟ من استشرفها استشرفت، تخطف على طول. ما تعرضش نفسك للفتن، انت اضعف ما يكون. مع ان يوسف نبي وكريم ابن الكريم، عند الفتنه قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. ما تعرضش نفسك للفتن، لان من استشرف للفتن لا بد وان يفتن، لازم. لذلك كلما كان العبد بعيد كلما كان العبد أسلم. فبيقول ولا شك أن الزانية يخاف منها إفساد الفراش، وهو من هذا الوجه شر من غيرها، بخلاف من كان فسقها بغير ذلك. ولهذا يقال ما بغت امرأة نبي قط، لكن عقوبة المرأة التي تترك الصلاة أعظم من عقوبة بعض البغايا. فالمتزوج بها يكون قد أقر في بيته من المنكرات أعظم من أن يقر عنده أخته الزانية وبنته الزانية. تخيل أنه يقر سيب مراته أنها لا تصلي، أعظم جرم وأعظم ذنب من أن يترك ابنته أو زوجته عياذا بالله تفعل الفاحشة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يقين الفتن مظاهر منها وما بطن. قال تاسعا وأما انفساخ النكاح بمجرد الترك فلا يحكم بذلك، لكن إذا دعيت إلى الصلاة وامتنعت انفسخ نكاحها في أحد قولي العلماء، وفي الآخر لا ينفسخ، لكن على الرجل أن يقوم بما يجب عليه، فأمرها بالصلاة، فإن امتنعت هذه المرأة تطلق، فإن امتنعت هذه المرأة تطلق، لا تبقي تحتك امرأة لا تصلي. كو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال عاشرا وليس كل من وجب عليه أن يطلقها ينفسخ نكاحه بلا فعله، بل يقال له مرها بالصلاة وإلا فارقها، فإن كان عاجزا عن ذلك لثقل صداقها، لأنه قال له إيه أنا علي مؤخر ما أقدرش أدفعه، كان مسيئا بتزوجه من لا تصلي على هذا الوجه، فيتوب إلى الله من ذلك وينوي أنه إذا قدر على أكثر من ذلك فعل. يبقى يبقى على أمرين، الأمر الأول أنه ناصح لها بالصلاة، الأمر الثاني أنها إذا لم تصلي هو ينوي أنه إن استطاع أن يدفع مؤخرها سيدفع. لكن الأصل أنه لا يبقي تحته امرأة الله لا تصلي، يمضي معها بالموعظة وبالذكر ويكلم أهلها ويقول لهم ووا إلى آخره. لازم لابد وأن تذهب إلى، لازم تصلي، ما فيش مناص غيرها، لازم تصلي. نسأل الله السلامة والعافية. فكان هذا هو الجواب. فالشباب الذي لم يتزوج إذا لم يستطع الزواج، ليس معه تكاليف الزواج، فلا يفتن نفسه بذلك ويكتب على نفسه مؤخر هو ما يقدرش عليه، وأيما هو ما يقدرش عليه، فلا يفتن نفسه فيظل إلى أن ييسر الله عز وجل له زواج فيما يستطيع. أما فيما لا يستطيع فلا يفتن نفسه. وإذا لم يستطع، إذا لم يستطع كما استفاد ابن قدامة في هذه المسألة، إذا لم يستطع فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذن علق بالاستطاعة، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. إذن عليك أنت بأن تشغل نفسك بأمر العلم وأمر الطاعة وحفظ القرآن وحفظ السنة، وعليك بعمله إلى أن ييسر الله عز وجل لك، وعليك بالدعاء بهذه الأمر بالاستطاعة، وأن يمن عليك بامرأة صالحة. أما إذا لم يتزوج المرء فهذه ليست بمعصية، وإنما المعصية أن توقع نفسك أنت في الفتن. نسأل الله السلامة والعافية. بذلك يكون انتهى الجواب. الرسالة الثانية